هو شرح اللالكائي، ولعلنا نحتاج إلى ربط الدرس هذا بالدرس الماضي بناء على طلب الأخوة أصحاب التسجيل، لأن الدرس الفائت يقول إنه لم يسجل أو التسجيل لم ينضبط. وصلنا إلى صفحة كم؟ في الدرس الماضي تكلمنا عن الفصل الذي بدأه الشيخ في ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه أي الإيمان ضد النفاق والكفر، أو ضد النفاق والفسق، وأنه ضد النفاق والفسق. وهو بهذا يعني أن الإيمان يشمل الأعمال الصالحة، أن الإيمان يشمل الأعمال الصالحة الذي هو مذهب السلف، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أما مجرد التصديق الذي يقول المرجئ أنه هو الإيمان فإنه لا ينفع مع الإعراض عن العمل، فهو مذموم. ولذلك مدح الله عز وجل الإيمان مع العمل الصالح، أو العمل الصالح لأنه من الإيمان، وأورد بذلك على هذا الآيات الدالة عليه، ثم أورد جملة من الأحاديث وأيضا آثار عن السلف والصحابة، كلها تدل على أن الأعمال من الإيمان، وأن بعض الأعمال التي يعملها بعض المسلمين من المصمين المعاصي تسمى كفر، وإن كان كفر غير مخرج من الملة، والكفر ضد الإيمان في العموم، بمعنى أنه الأعمال التي سميت كفر داخلة في مسمى الإيمان. طبعا وصلنا 1085 يعني إلى الأثار، إلى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم، لحظة، لأنه النصوص القادمة كلها على معنى واحد، متكررة على معنى واحد، وهي الدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن بعض الأعمال التي يرتكبها المسلم وتخالف أو أعمال مخالفة سمي عملها ضد الإيمان، ونفي الإيمان عمن يعملها، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وسباب المسلم ونحو ذلك. هذه أعمال نفي عمن يعملها الإيمان، بمعنى، وهذا يعني أنها تدخل في مسمى الإيمان، وإن كان نفي الإيمان لا يعني نفي الإيمان بالكلية كما هو معروف، وهذه قاعدة عند السلف. كثير من الأعمال التي ينفى فيها الإيمان عن المسلم، الأعمال المعاصي التي ينفي فيها الإيمان عن المسلم أو يوصف فيها بالكفر، لا تعني أنه بذلك كفراً مخرجاً عن الملة، أو أنه بذلك عمل بكفر يخرج عن الملة، ولا أن أيضا نفي الإيمان يعني أيضا الوقوع في الكفر، في ضده هو الكفر. إنما نفي الإيمان الكامل أو نفي الإيمان حالة وقوع الفعل المحظور، أو نفي الإيمان بمعنى أنه انتفت لوازمه ونحو ذلك. فعلى أي حال، هذه التقديرات كلها تتفق على أن نفي الإيمان عن بعض الأعمال أو عمن عمل بعض الأعمال أو المعاصي لا يعني الكفر الخالص، إنما هو كفر دون كفر، وهو كفر المعصية، كما أنها تعني أيضا أن هذه الأعمال، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان تركا وفعلا، تركا وفعلا. نقرأ بعض الأثار في ذلك، ووصلنا طبعا إلى 1083، قصدك المحقق، ما استعرضناه في الدرس الماضي. في إشكال؟ إيه، طيب، إذن يقرأ الهامش رقم 1 طبعا في صفحة 1083. نعم، اقرأ. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفقه الله تعالى: يريد المؤلف رحمه الله أن يبين السبب في حرص السلف على التمسك بالقول بأن الإيمان يشمل العمل،